بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلمكم في الدارين رضي الله تعالى عنكم، قال: فرع، لو شك في أثناء الفاتحة هل بسملة فأتمها ثم ذكر أنه بسملة أعاد كلها على الأوجه، يعني أعاد الفاتحة. طبعا احنا قلنا الفاتحة آية من البسملة آية، وفي وسط الفاتحة مثلا عند إياك نعبد وإياك نستعين صار عنده تردد أنه أنا بسملت ولا ما بسملت، وبقي التردد أو الشك قائما إلى أن انتهى من الفاتحة، إلى قال ولا الضالين، إلى أن قال ولا الضالين. ما حكم هذه المسألة؟ نقول له أعد الفاتحة، لأنه تقدم معنا أنه إذا شك في ركن هل فعله أم لا فطال ذلك، طال يعني إلى قدر ما يسع مثلا ركن، قلنا يعني يضر هذا، ممكن تقدم معه. أما إذا كان بسرعة زال الشك لا يعيد هذا الركن. فهذا لما طال معه التردد في ترك البسملة إلى أن قال ولا الضالين وطال معه التردد، هذا يضر. نقول له ارجع من البداية، سم الله وأقرأ الفاتحة من جديد. ولا أثر لشك في ترك حرف فأكثر من الفاتحة أو آية فأكثر منها بعد تمامها، بعد ما قال ولا الضالين، هذا حكم آخر. صار عنده تردد أنه أنا لما قلت إياك شددت الياء ولا ما شددت، يعني إذا شدد الياء يعني هذا هو المطلوب، إذا خفف يعني ترك حربا أو أبدلت حرفا مكان حرف، وكان هذا التردد بعد الفاتحة لا يضر. نقول له لا يضرك هذا، لأن الأصل مضي الفاتحة على الصحة، وانت خلصت من الفاتحة فالتردد لا يضر. نعم. أي الفاتحة، لأن الظاهر حينئذ مضيها تامة، فلا يؤثر التردد بترك حرف مثلا أو تشديدها، لا هو يضر في أثناء الفتح. واستأنف وجوبا إن شك فيه قبله، أي التمام، أما قبل أن يتم الفاتحة صار عنده تردد أنه ترك حرفا من حروفها أو أبدل حرفا مكان حرف وهو لا يزال في الفاتحة، لا يرجع يأتي بها، لأنه في مجال هنا. مثل نظيره لو شك في الصلاة قبل السلام وهو في التجاوز في ترك ركعة أو سجدة يتدارك، لكن لو شك بعد السلام لا يؤثر، لأن الأصل من المضي على الصف. نظير هذا. نعم. كما لو شك هل قرأها أو لا، لأن الأصل عدم قراءتها. نعم كذلك، يعني قبل، يعني لو شك هل قرأ أم لا في أثناء القراءة، هل قرأ آية ولا ما قرأ، لأن الأصل عدم قراءتها. نعم. وكالفاتحة في ذلك سائر الأركان، فلو شك في أصل السجود مثلا أتى به أو بعده، شك كذلك في بقية الأركان، شك في أصل السجود أنه سجد أو لم يسجد وهو في الصلاة لا يزال في الصلاة، يقال له اسجد أنت في الصلاة، التدارك يعني سهل. لكن لو شك بعد الفراغ بعد السلام لا يؤثر، أو بعده في نحو وضع اليد لم يلزمه شيء. نعم. ولو قرأها غافلا، نحو وضع اليد بأوين على الأرض يعني في السجود، ويجوز ما وضع كفيه على الأرض في السجود لا يؤثر. ولو قرأها غافلا ففطن عند صراط الذين ولم يتيقن قراءتها لزمه استئنافها. يعني قصده ايش؟ البسمله الفاتحه قراءه غافله، ما يعني مرات الانسان يقرا لكن ذهنه شاغل، ما تذكر انه يقرا في الفاتحه الا عند اهدنا الصراط، هذا يعني يرجع من بسم الله الرحمن الرحيم. ويجب الترتيب في الفاتحه بان ياتي بها على نظمها المعروف لا في التشهد ما لم يؤمن. ترتيب آيات الفاتحة وكلماتها على النظم المعروف هذا فرض، شرط لصحة الفاتحة، بخلاف التشهد. التشهد ممكن يقدم إلى التحيات والمباركات والصلوات يجوز، معلش. ما لم يخل بالمعنى، ما لم يخل التقديم في التشهد بالمعنى، إذا أخل التقديم في التشهد بالمعنى يضر. لكن يشترط فيه رعاية تشديدات وموالاة كالفاتحة. الفاتحة التشهد سبق معنا في أقل التشهد هذا اللي لا يجزي غيره، وأكمل التشهد. بالنسبة لأكمل أقل التشهد هذا فرض، يشترط مراعاة حروفه وتشديداته، لأنه مثل الفاتحة. وتقدم أقل التشهد معه، تحياته لله، سلام عليك، سلام عليك، يعني ينبغي مراعاة حروف وتشديداته كما هو. أما فيما زاد على ذلك يعني من المستحب لا يضر ترك شيء منه أو ترك تشديدات منه. ومن جهل جميع الفاتحة ولم يمكنه تعلمها قبل ضيق الوقت ولا قراءتها في نحو مصحف لزمه قراءة سبع آيات ولو متفرقة. من جهل الفاتحة، احنا قلنا الفاتحة ركن في الصلاة، من جهلها بسبب قرب إسلام، يعني تو أسلم ما صلوا ساعتين ثلاثة ما يمدى تعلم الفاتحة، أو ما هو ما يحفظ، يعني طبيعته ما عنده ذاكرة يحفظ الفاتحة، نعم، ولا حتى يقدر يقرأها من كتابة من مصحف أو ورقة، حتى يعني إذا كان قادر أن يقرأها من مصحف أو ورقة يجب ذلك، حتى من ورقة مصحف ما يقدر، يعني تعذر عليه بالمرة قراءة الفاتحة. فهذا ماذا يصنع؟ يقرأ آيات غير الفاتحة من هنا ومن هنا، أو صورة صغيرة يكررها إلى أن يأتي بعدد حروف الفاتحة، يكون البدل يعني الآيات التي يأتي بها بدل الفاتحة يكون حروفها لا تنقص عن حروف الفاتحة. سيأتي معكم كم حروف الفاتحة، نعم. ولا ينقص حروفها عن حروف الفاتحة، نعم، نعم. وهي البسملة بالبسملة مع البسملة والتجديدات 106، وهي مع البسملة الحروف، حروف الحروف الفاتحة مع البسملة مع التشديدات كم حرف؟ 156 حرفا بإثبات ألف مالك. هذا إذا عددنا ألف مالك، لأنه في قراءة ملك، قراءة مالك، قراءة حفص مالك، ولو قرأ ملك لكن يعني هو لو ترك الحرف هذا مع حرف مالك ألف مالك 56، إذا بدونه 155. ولو قدر على بعض الفاتحة كرره ليبلغ الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ما عاد يعرف غير هذا، أو هو لا يحفظ إلا هذا، ما استطاع يحفظه، يكرر هذا بقدر حتى يحصل من التكرار العدد هذا 155. يعني كم حرف مثلا إلى مالك يوم الدين، يكررها مرتين ثلاثة حتى يشوف يغلب على ظن أنه بعدد الحروف، حروف الفاتحة كلها. وإن لم يقدر على بدل فسبعة أنواع من ذكر، وإذا ما استطاع على قرآن، إحنا قلنا بعد الفاتحة يجي دور القرآن أبدأ أهم قبل الذكر، وإن كان يقدر على بعض القرآن ولكن ما عنده قرآن يكفي يعني بمقدار الفاتحة يكرر هذا البدل من القرآن حتى يصير قدر الفاتحة، فإن لم يعرف شيئا من القرآن ينتقل للأذكار، لكن ينوع، ما يأتي بذكر واحد من سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يكمل، لا يكمل، لا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله مثلا حتى يكمل بمقدار حروف الفاتحة. طيب، فوقوف بقدرها، ما استطاع حتى على ذكر ما يعرف شيء يقف، لأنه هذا أقل شيء ما يصور عنده، يقف مقدار الفاتحة كم يستغرق قراءة الفاتحة بالوسط يعني زمن الوسط يعني لا مستعجل ولا مثلا يعني دقيقتين مثلا يقف دقيقتين مثلا. نعم. والسنة وقيل يجب بعد تحرم بفرض أو نفل ما عدا صلاة جنازة افتتاح أي سنة ويسن دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام في قول أنه يجب وهذا القول اعتمد على أنه هكذا يعني واضح النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كان يأتي بالدعاء بعد تكبيرة الإحرام لكن عندنا معتقد مو واجب ليش لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الموسي صلاته الفاتحة قال اقرأ في رواية ما تيسر معك من القرآن ما ذكر له ايش الدعاء الافتتاح والعلماء يعني قالوا ما تيسر معك يعني كان الفاتحة هي المتيسرة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تيسر وفي رواية اقرأ بفاتحة الكتاب نعم فعلى هذا يشمل المطلق قوله صلى الله عليه وسلم ما تيسر على الرواية هاي اللي تقيد انه فاتحة الكتاب او يكون هو المتيسر عنه المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بايش؟ بدعاء الافتتاح فهذا اللي جعل الشافعي يقول هذا ما هو فرض ولا واجب الواجب والفرض بمعنى واحد الا في الحج والعمرة نعم في قول انه واجب طيب ليش صلاة الجنازة لا يشرع فيها؟ لأنها مبنية على التخفيف ولذلك لا يشرع فيها السورة بعد الفاتحة ولا دعاء الافتتاح لأنها مبنية على التخفيف نعم سرا إن أمن فوت الوقت يقرأ الافتتاح سرا مو جهرا وجهته أو غيره لكن إن أمن سنة متى تكون السنة مطلوبة من الشخص أنه دعاء يقرأ دعاء الافتتاح إن كان في الوقت طول يعني ما من خروج الوقت لكن إذا خاف من أنه يخرج الوقت أو أنه مسبوق مثلا تو دخل بالصلاة مع الإمام وخاف له أنه قرأ دعاء الافتتاح تفوت عليه الرفعة الأولى أو الرفعة اللي هو جاي فيها يعني بل يجب عليه إذا كان يعني لا يجوز له أن يأتي بدعاء الافتتاح إذا يعني كان مسبوق يعني وقرأ يعني لا يقرأ دعاء الافتتاح المفروض يقرأ الفاتحة بس ما ينبغي نعم وغلب على ظن المأموم إدراك ركوع الإمام ما لم يشرع في تعوذ لكن إذا شرع المأموم بالتعوذ قال الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان فات دعاء الافتتاح سواء تعوذ عمدا أو نسيانا لأنه وقته راح أو قراءة ولو سهوا أو قرأ الفاتحة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يعني إذا أتى بالتعوذ أو بالبسملة ولو سهوا فات مكان دعاء الافتتاح لا يفرع له أن يأتي به يعني يكره أن يرجع يأتي به نعم أو يجلس مأموم مع إمامه وإن أمن مع تأمين كذلك إذا كان يعني لا يقرأ دعاء الافتتاح إذا جلس يعني وجد الإمام التشهد الأول أو الثاني هذا كبر ويجلس ما يقرأ دعاء الافتتاح يعني ما هاي المكانات اللي لا يقرأ فيها دعاء في الجنازة وإذا كان مسبوقا مثلا أو فاته يعني بدأ بالتعوذ أو الفاتحة وإذا وجد الإمام جالس المتشهد ما يقرأ دعاء الافتتاح في هذه الأركان نعم وإن خاف أي المأموم فوت سورة حيث تسن له كما ذكر شيخنا في شرح العبابي وقال لأن إدراك الافتتاح محقق يقول يأتي بدعاء الافتتاح وإن خاف فوت السورة يعني كأنه يقول دعاء الافتتاح أبدأ من أهم من إيش من السورة لأنه السورة يعني ما هو مظنون يعني مظنون إدراكها مع الإمام يجي مثلا في الصلاة السرية ظهر عصر يقول أخاف أنه لما أبدأ أقرأ الافتتاح دعاء الافتتاح تفوتني السورة، يعني الإمام يركع قبل أن أقرأ السورة، نقول له يا أخي أنت أقرأ دعاء الافتتاح وأقرأ الفاتحة والسورة إن أدركتها كان بها، وإلا ما عليك، إن هذا أهم، يعني دعاء الافتتاح أهم من السورة. ذكر العلة أنه ليش يعني دعاء الافتتاح أهم من السورة. نعم ذكر لأن إدراك الافتتاح محقق وفوات السورة مظنون وقد لا يقع، قد يدرك وقد لا يقع الفوات، قد يدرك السورة، قد يدرك السورة مع الإمام، يعني هذا مظنون، بينما هذا أنت الآن يعني شيء محقق دعاء الافتتاح. نعم. وورد فيه أدعية كثيرة وأفضلها ورد في دعاء الافتتاح أدعية كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأفضل هو الذي اختاره الشافعية، هو هذا وجهته أفضلها. وإن نازع ابن القيم في زاد المعاد وأتى بما يشم منه رائحة التعصب أن سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره أفضل من وجهته، واحتج بأنه يعني أقصر يعني نعم، والأقصر أطول أفضل من الطويل، ويعني لكن هذا ورد من فعل عمر، وهذه ورد من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة، وهو معنى آية قرآنية، لذلك لا يكون سبحانك اللهم أفضل منها، ولكن بالاتفاق يجوز الكل، لكن مختلف في الأفضل. نعم. وأفضلها ما رواه مسلم وهو وجهت وجهي أي ذاتي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا أي مائلا عن الأديان إلى فسر المعنى الغامض وجهت وجهي، هذا من باب ذكر البعض والمراد به الكل، وهو مجاز مرسل، وهذا فيه رد على من يقول ما في مجاز في القرآن. شنو ما في مجاز؟ هذا مثل ابن تيمية يقول القرآن ما في مجاز، طيب وجهت وجهي يعني هو ما وجه إلا وجهه فقط، المراد الذاتي، الذاتي ذكر البعض والمراد، وقوله تعالى يجعلون أصابعهم، ما المراد الأصابع؟ الأنامل، يعني ذكر الكل والمراد به البعض، عكس هذا في أجل. ويبقى وجه ربك، يعني ما يبقى إلا وجه، يعني يبقى ذات الله، فطر السماوات يعني خلق السماوات، وفطرهن يعني من غير أن يتقدم لهن مثال. مسلما وما أنا من المشركين حنيفا، يعني مائلا عن دين الكفر إلى دين الإسلام، في بعض العامة يقول حنيفا يعني مذهب حنيف هكذا، لما تقول له أنت حنيف ولا شافعي يقول لا حنيف، الله تعالى يقول حنيفا مسلم. مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ويسن لمأموم يسمع قراءة إمامه الإسراع به، يسن للمأموم إذا كان الإمام بدأ يقرأ في الفاتحة أن يسرع بدعاء الافتتاح ليتفرغ لسماع قراءة إمامه، يستعجل شوي، بس إذا كان الإمام يسر يعني مثل الظهر والعصر يقرأ على ما هو عادة. ويزيد ندبا المنفرد وإمام محصورين غير أرقاء ولا نساء. الإمام المحصورين غير الأرقاء العبيد، ويلحق بهم أصحاب الأعمال الأجراء، الأجراء إذا كان الإمام يصلي خلفه ناس أجراء في يعملون أجراء في دكاكين أو في أعمال معينة، لا يجوز الإمام أن يطيل عليهم، بل يقتصر على يعني الكمال، هو أكمل الكمال يعني، ولا يكون وراءه نساء متزوجات، ولا نساء متزوجات رضوا بالتطويل لفظا ولم يطرح. ليش خصص النساء المتزوجات؟ لأن الزوج لما يسمح لزوجة تروح لصلاة الجماعة مو يسمح لها أن تطول، يعني يمكن يعني يحتاج إليها شغل عمل معين، يعني أنتم تعرفون أن الحديث نهى عن أن تصوم الزوجة صيام وزوجه حاضر لها بإذنه، طيب هو يأمر لها، يأمرها أن أو يسمح لها أن تذهب إلى صلاة الجماعة، لكن لا ينبغي الإمام أن يطيل عليها. يمكن عندها طفل في البيت يحتاج إلى رعاية، وأحيانا النساء يأتين بأطفالهن يصرخون في المسجد ويشوشون على المصلين مثلا، وهذا الإمام يطول في الركوع والسجود، وهذا الطفل يصيح ويصرخ. لا ينبغي، ينبغي الإمام أن يقصر يعني قدر الإمكان، بس يقتصر على يعني الكمال، مو أكمل الكمال، أقل الكمال، ولم يطرأ أقل الكمال. نعم. ولم يطرأ غيرهم وإن قل حضوره، ولم يطرأ غيرهم غير المحصورين. لكن إذا كان في محصورين غير الأرقى والأجراء والنساء، في محصورين وجاء في أثناء الصلاة واحد ما هو من المحصورين، هذا ينبغي مراعاة هذا الشيء. فإن كان هذا الذي يأتي قال اسمه ولم يأتي غيره، إيش قال؟ ولم يكن المسجد مطروقا. ولم يأتي غيره ولم يكن المسجد مطروقا، ما ورد في دعاء الافتتاح. لا، هذا الشيء كان حتى ما وصلنا مشان نشرع عبارة ولم يأتي غيره ولم يأتي. إذا كان المسجد مطروق، كل ساعة يجي واحد غريب، كل ساعة يجي واحد غريب، لا، الإمام يراعي إذا كان الموجودين معظمهم محصورين، ويطرأ واحد مار مرور أو حتى جاي ضيف، لا، هذا يطيل، معلش، الشرط أن لا يكون أجراء أو نساء. أما إذا كانوا يعني لا يضر أنه مجيء بعض الناس في بعض الأحايين وماشي، نعم، لأنه هذا مار مرور حتى لو طول عليهم. نعم. قال إيش يزيد؟ يسن للإمام غير الذي ذكر اللي وراه أجراء، الآن ما في عبيد، أجراء ونساء متزوجات، وكان الجماعة الذين خلفه راضين بالتطويل، يزيد ماذا؟ يزيد هذا الدعاء هنا الآتي. نعم. وما ورد في دعاء الافتتاح، ومنه ما رواه الشيخان: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. يعني اللهم باعد بيني وبين خطاياي بعد وجهت. طيب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي كما يغسل الثوب بالماء والثلج والبرد. فبعد افتتاح وتكبير صلاة عيد إن أتى بهما يسن تعوذ، ولو في صلاة الجنازة سرا وفي الجهرية. قلنا خلاص انتهينا من موضوع القنوت، طبعا حتى القنوت هذا يشرع في كل صلاة ما عدا صلاة الجنازة، وقلنا استثنينا المسبوق إلى آخره. أيضا يسن الإتيان بالتعوذ، وهو أعوذ بالله من الشيطان، بعد كل تكبيرة في كل صلاة حتى صلاة الجنازة. ليش؟ لأنه بعده القرآن فاتح، سيأتي فاتح فاتح، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له في القرآن، فاستعذ، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. صلاة الجنازة فيها القرآن، فيها القرآن. طيب. نعم. اللهم اغسلني من خطاياي كما يغسل الثوب الأبيض بالماء والثلج والبرد. فبعد افتتاح وتكبير صلاة عيد إن أتى بهما يسن تعوذ، ولو في صلاة الجنازة سرا وفي الجهرية. طبعا وإن جلس التعوذ سرا حتى إذا كانت الصلاة جهرية، حتى في صلاة الجنازة يسن التعوذ سرا ولو كانت الصلاة جهرية. لكن طبعا البسملة تقدم أنه يسر بها في السرية ويجهر في الجهرية. نعم. وإن جلس مع إمامه، مع أنه التعوذ في غير الصلاة يجهر به، لكن في الصلاة لا يجهر، لأنه لم يرد الجهر، لم يرد الجهر بالصلاة في التعوذ، لم يرد الجهر بالتعوذ في الصلاة. نعم. وإن جلس مع إمامه كل ركعة ما يعني لم يشرع في قراءته. يعني هذا وإن جلس مع إمامه، يعني اسمه هذا تابع ليش؟ قال يعني قال قبل شوي يسر ويجهر. يجهر وإن جلس مع إمامه، يعني كل تعوذ يسن التعوذ. إيه وإن جلس مع الإمام، إيه يعني وإن كان جاء متأخر وقال الله أكبر قرأ بسيط يعني جلس مع الإمام. ولو سهوا وهو في الأولى آكد ويكره تركه. يعني التعوذ في الأولى آكد، الركعة الأولى آكد، هو يستحب في كل ركعات، في كل ركعة يتعوذ، لكن الأولى آكد. نعم. ويسن وقف على رأس كل آية حتى على آخر البسملة خلافا لجمع. الوقف عند رأس كل آية هذا هو السنة. طيب البسملة هل يقف عند بسم الله الرحمن الرحيم بعدين يقول الحمد لله، ولا يقرن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين؟ في خلاف، ولعل الأصح والأوجه الأقوى أنه يجمع بين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا هو الأصح. نعم. منها أي من الفاتحة إن تعلقت بما بعدها للاتباع، والأولى أن لا يقف على أنعمت عليهم لأنه ليس بوقف ولا منتهى آية عندنا. تلاحظون أن بعض الأئمة يبسمل يقول هذا شافعي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، إذا قال صراط الذين أنعمت عليهم، إذا عند يخر بعدين يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا، هو السنة عند الشافعية أن لا يقف، وإذا حفزه النفس يعني قصد نفسه يقف عند عليهم ويعيد، يعيد لأنه مو محل وقف عند الشافعية. ولا منتهى آية عندنا، فإن وقف على هذا لم تسن الإعادة من أول الآية. لا، هو ما يعيد من أول آية من اهدنا الصراط المستقيم، إنما يعيد من أنعمت عليهم، ما وقف عند أنعمت عليهم، ارجع أنعمت عليهم مرة ثانية. ويسن تأمين، أي ويسن تأمين وهو قول آمين بالمد، التخفيف والمد، يعني بالمد مد الهمزة، تخفيف الميم بدون تشديد، ما يقول آمين، لأن آمين معناه قاصدين آمين البيت الحرام، آمين أي استجب دعاء، هو اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. وحسن زيادة رب العالمين رب العالمين يعني يا آمين، قال حسن زيادة رب العالمين، آمين رب العالمين. نعم. عقبها بس أي رب العالمين ما على صوت فيه. نعم. أي الفاتحة ولو خارج الصلاة بعد سكتة يعني لطيفة، حتى لو قرأ الفاتح خارج الصلاة يسن زيادة آمين دائما، سواء كان في الصلاة أو غير الصلاة يزيد آمين، هذه آمين يقولها ولو خارج الصلاة. نعم. ما لم يتلفظ بشيء سوى رب اغفر لي، قال قبلها قال ولو خارج الصلاة. نعم. أعد العبارة يعني رب العالمين، لا بعد رب العالمين. عقبها أي الفاتحة ولو خارج الصلاة بعد سكتة لطيفة، بعد سكتة لطيفة يقول ولو الضالين، يسكت سكتة لطيفة بعدين يقول آمين، ما يقول ولو الضالين آمين حتى لا يظن السامع أنها من الفاتحة. نعم. ويسن الجهر به في الجهرية حتى للمأموم لقراءة إمام تبعا له، يسن الجهر في الجهرية. نعم. والإصرار بالسرية، والإمام والمأموم كلاهما يقولان آمين، لكن المأموم يقول مع الإمام، ما هو قبل ولا بعد، سيأتي تفصيل هذا متى يقول. نعم. وسن لمأموم في الجهرية تأمين مع تأمين إمامه إن سمع قراءته بخبر الشيخين، إن سمع قراءة إمامه يؤمن معه لخبر الشيخين، إذا أمن الإمام أي أراد التأمين فأمنوا، وهو معناها إذا أمن يعني فرغ، هذا له نظير، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردت، مو معناها إذا قمتم إلى الصلاة بعدين توضأ، هذا وارد، يعني قولوا إذا دخل أحدكم الخلاء فليقف، يعني إذا أراد الدخول، إذا أمن الإمام أراد التأمين. في ناس يفهمون أنه بعد ما يقول الإمام آمين وبعد يقول هو آمين، يفهم هكذا، لكن هو المقصود إذا أراد الإمام أن يؤمن. فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والملائكة تؤمن على تأمين الإمام، الملائكة تؤمن على تأمين الإمام، ونحن نؤمن مع الإمام. فإذا أمننا مع الإمام فقد وافقنا الملائكة، لأن الملائكة تؤمن معه، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وليس لنا ما يسن فيه تحري مقارنة الإمام إلا هذا. بالنسبة للمقارنة، مقارنة المأموم بالإمام على ثلاث أحوال: مقارنة تبطل الصلاة كالمقارنة بتكبيرة الإحرام، مقارنة تكره مثل مقارنته بالفاتحة يقرأ معاه مثلا يركع معاه ويرفع معاه، هذا مكروه. مقارنة مستحبة وهي آمين. وإذا لم يتفق له موافقته لو ضرعت الإمام سبق بآمين وما لحق المأموم يقول معه، هل يترك المأموم التأمين؟ لا، يقول ولو كان متأخر عن الإمام. وإن أخر إمامه عن الزمن المسنون فيه التأمين أمن المأموم جهرا. أن الإمام بالعكس قال ولا الطالب ينطر المأموم مشان يقول آمن حتى يأمن معه ما يقول معه. هل المأموم يبقى ساكت إلى أن يجيب يأتي؟ لا، يقول آمن، أنه هذا محله. يمكن الإمام تأخر، يمكن ناس حاله يعني ما ينتظر. يؤمن المأموم قبل الإمام في محل التأمين، ومحل التأمين ما متى يكون؟ بعد سكتة لطيفة ولا بعد ولا طال. وآمين اسم فعل بمعنى استجب مبني على الفتح ويسكن عند الوقف. اسم فعل مبني على الفتح آمين، وعند الوقف يسكن آمين. فرع يسن للإمام أن يسكت في الجهرية. استطرد السكتات المطلوبة من الإمام في الصلاة لما ذكر سكتة آمين بعد ولا الضالين، استطرد قال يسن للإمام أن يأتي ببعض السكتات الأخرى غير هذه غير آمين. متى؟ عند إيش؟ يسن للإمام أن يسكت في الجهرية بقدر قراءة المأموم الفاتحة إن علم أنه يقرأها في سكتته كما هو ظاهر. يعني لما يقرأ الإمام ولا الضالين يفرغ قراءة الفاتحة يسن له أن لا يبدأ بقراءة السورة أو الآيات مباشرة، بل يسكت بمقدار ما المأموم يقرأ الفاتحة بزمن وسط. هذا إذا كان يعلم أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام، يعني بعد ولا الضالة، لأن بعض المأمومين يقارنون الإمام، يعني يقرؤون مع الإمام من البداية. إذا كانوا كلهم يقرؤون من البداية ما في داعي للسكوت، لأنه كلهم قرأوا مع الإمام. لكن إذا كان يعلم أنه في ناس تنتظر إلى أن ينتهي من الفاتحة لتقرأ، فيسن له أن ينتظر مسافة بمقدار ما يغلب على ظنه أنه انتهوا. هذا قليل، لأن في ناس تمشي على رأي الحنابلة والحناب رأسا والضالين ويبدأ بالسورة، لكن الشافعي يراعي هذا. إذا كان الإمام شافعي يستحب له مراعاة ذلك. وأن يشتغل في هذه السكتة. طيب شو يقول بدأ بالسكتة بعد ينتظر المأموم يقرأ الفاتحة؟ ماذا يقرأ؟ دعاء، أو أنه يقرأ، يبدأ مثلا ببداية سورة أو آيات يقرأها سرا حتى إذا ظن أن المأموم فرغ يرجع بدعاء أو قراءة وهي أولى. والقراءة أولى من الدعاء. قال شيخنا وحين يعني بن حجر الهيثم وحينئذ فيظهر أنه يراعي الترتيب والموالاة بينها وبين ما يقرأه بعدها. إيه يعني مو أنه يقرأ آيات من سورة سرا ورد يقرأ جهرا آيات من سورة أخرى، لا، يراعي الترتيب والموالاة، فيقرأ من سورة، فإذا أراد أن يجهر بعدما ظن أن المأموم فرض يجهر من نفس السورة اللي كان يقرأ فيها ونفس الآيات اللي وقف عندها، يعني ما يروح يعني يقفز إلى آيات ثانية ولو من نفس السورة، لا. هكذا يقول ابن حجر. فائدة يسن سكتة لطيفة، آه استطرد السكتات أخرى مرة أخرى، يعني سكتة لطيفة يسن المأموم أن يسكت سكتة، أو حتى غير المأموم بقدر سبحان الله بين آمين والصورة وبين آخرها وتكبير الركوع وبين التحرم ودعاء الافتتاح وبينه وبين التعوذ وبينه وبين البسملة. مستحبة كم سكتة؟ بين ولا الضالين وآمين، بين آمين والصورة، خلص الصورة قبل أن يكبر للركوع يسكت، بعدين التعوذ لما يكبر تكبيرة الإحرام يسكت و يأتي بدعاء الافتتاح، هاي السكتات مستحبة. وسنة آية فأكثر والأولى، وسنة للإمام وللمأموم آية فأكثر، يعني اثنين ثلاث آيات أو سورة كاملة بعد الفاتحة، نعم سنة قراءة سورة بعد الفاتحة، نعم. والأولى ثلاث بعدها، أي بعد الفاتحة، والأولى ثلاث آيات، يعني ثلاث آيات أولى من آية أو آيتين، وطبعا الأفضل سورة كاملة حتى لو كانت قصيرة، قل هو الله أحد، أفضل من أن يقرأ صفحة من البقرة أو من سورة طويلة، نعم. ويسن لمن قرأها من أثناء سورة، ويسن لمن قرأ الآيات بدأ فيها من أثناء السورة، مو من أول السورة، يسن له البسملة نص عليه الشافعي، إيه وهو هذا المفتى به في المذهب عندنا، ولكن يعني الناس يستنكرون هذا، إحنا أول السورة في عليها اعتراض، البسملة أول الفاتحة جهر بها عليها اعتراض هنا بهالبلد، وأول السورة عليها اعتراض، يجي واحد عاد يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه، شو يصير مع الإمام هذا؟ يصير مشكلة. هذا مرة كنت في الجهرة أنا وبسمل في أول الفاتحة، واحد شايب يقول يا شيخ في دعاء الصباح، في حديث الصباح من إذاعة الرياض يقول هاي البسملة بدعة، قلت له أنت سمعت حديث المساء؟ قال لا، في حلقة العيب ولا هذا وارد مبدا. ايش نسوي؟ نقول لا ما يقول هذا انت غلط، حديث المساء يقول غير. والا هو السنة ان ياتي بالبسملة حتى في اثناء السورة. ويحصل اصل السنة بتكرير سورة واحدة في الركعتين. زين، هذا مرة واحد سألني قال لي هل في دليل على أنه واحد يقرأ بالسورة في الركعتين نفس السورة؟ فقلت له حديث هذا الذي كان يأم في البخاري، يأم القوم يقول هو الله أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قاله قال هي صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، قال لقد أحبك الله أقره، يقرأ قل هو الله بركعة الأولى بركعة الثانية، ما في مانع، ما في مانع نفس السورة. وبإعادة الفاتحة إن لم يحفظ غيرها، لو فرضنا أنه ما يحفظ شيء من القرآن غير الفاتحة، يرجع يعيد الفاتحة بعد ولا الضالين مكان السورة، لأنه هاي هم سورة، نعم. وبقراءة البسملة لا بقصد أنها التي هي أول الفاتحة وسورة كاملة، حيث لا هاي شيء، ويحصل تحصل قراءة السورة احنا او الآيات بقراءة البسملة، إعادة البسملة بعد ولا الضالين، اذا مو حافظ يقول بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر، يعني بدل عن الآية، بس لا يقصد بها البسملة، هذه لا يقصد بها البسملة اللي هي اول الفاتحة لان هذيك تلك ركن، بل يقصد بها الآية اللي مطلوب على وجه الاستحباب قراءتها بعد الفاتحة ينوي بها هكذا. هاي عاد المسألة اللي جاية إلى حكم آخر، قال وسورة كاملة وسورة كاملة حيث لم يرد البعض إلا إذا ورد البعض بقراءة آيات من سورة في يعني ورد في آيات من بعض السورة يعني في بعض نعم كما في التراويح مثلا في التراويح وارد أن الأحسن أن واحد يقرأ كل يوم إيش جزء أليس كذلك طبعا هذا راح يقرأ من أثناء القرآن ما يقرأ سورة كاملة يعني ما يقدر يقرأ البقرة في ركعة واحدة هذه لا وارد أنه يختم بالقرآن في غير التراويح يقرأ سورة كاملة ولو قصير أحسن من آيات طوال كما في التراويح أفضل من بعض طويلة وإن طال ويكره تركها رعاية ويكره ترك السورة بعد الفاتحة خروجا من خلاف من أوجبها لأنه بعض مذاهب أحمد أنه يرى أنه السورة أو الآيات بعد الفاتحة واجب من قبيل الواجب عنده فيكره تركها إلا لعذر مثلا يعني واحد مستعجل نعم هذا خلاص صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.